الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في البلوغ مرام: باب العقيقة. باب العقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيقة من النسك التي جاءت من الشريعة، لأن الشريعة السامحة جاءت بأنواع من النسك، وهو الذبح لله كذبح الهدي وكذبح هدي التمتع والقران وذبح الأضحية وذبح النذر والنذر وذبح العقيقة، أمر بقول الله عز وجل: فصل لربك بربك وانحر. والنحر وهو الذبح عبودية مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وكانوا في الجاهلية يتقربون لآلهتهم بالذبح، فيذبحون للجن ويذبحون للمقبورين ويذبحون للأولياء ويذبحون للزمان والمكان، ويذبحون في رجب ويسمونها رجبية، لهم أنساك شركية. فجاء الإسلام بالأنساك الشرعي، ومما جاء بالإسلام العقيقة. وللعلماء فيها قولان كالأضحية، منهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها سنة، والأظهر أنها سنة مؤكدة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يمسك عن ولده فليذبح. فلفظ من أحب لا يدل على الوجود، إنما يدل على الاختيار. والمنكبون استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: ما الغلام عقيقة، لأن لفظ مع عند بعض أهل الأصول يفيد الوجود. وبعضهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. فجعل الغلام كالمرهون الذي لا يفكر أهله إلا بذبح العقيقة، لكن لا يظهر الوجود. جمهور أهل العلم على أنها سنة، ولكن لا ينبغي التفريط بها، لا ينبغي أن يترك كالأضحية، لأنها من الشعائر الشرعية. واختلف هل عقد على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا على قوله، قيل أنه عقد عنه في الجاهلية، كانوا يدعون على أبنائهم. وورد حديث ضعيف أنه أقطع نفسه بعد البعثة عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث لا يثبت. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد عق الذبح عن الحسن والحسين، وبين الصحابة رضي الله عنهم هذا الحكم كما سيأتي إن شاء الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه وابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق، لكن رجه أبو حاتم إرساله. نعم، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، منهم من فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن كل ابن كبشا. الصحيح أنه عق عن الحسن كبشا كبشا أي كبشين، وعق عن الحسين كذلك لأن الحسن أكبر من الحسين رضي الله عنهما وعنه. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما في الصحيحين، وهما سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ويقول: اللهم أحب من أحبهما، فنحن نحبهما ونتولاهما ونترضى عنهما ونشهد بفضائلهما الكثيرة رضي الله عنهما وأرضاهما، لكننا لا نعبدهما ولا ندعوهما كفعل بعض الذين يعبدون من دون الله ويستغيثون بهم ويلجؤون إليه عند الخروج والخروج، وإذا ضاق بأحدهم ضائقة نادى بأعلى صوته: يا الحسن الحسين يا علي يا فاطمة. نحن لا نفعل هذا لأنه شرك، إما إنما نحب آل البيت عندهم نترضى عنهما ونذكر فضائلهما وننزلهم المنزلة التي أنزلهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهما من الفضائل الشيء الكثير الذي حذرت من السنة الطهارة، وفي الحديث دليل على مشروعية الذبح عن الغلام شاتين أو عن الغلام تذبح شاتان وعن الجارية شات، لأن البشارة بالغلام ليست كالبشارة بالأنثى، ولأن نفع الغلام ليس كنفع الأنثى، لذلك زيد في عقيقته ونقص في عقيقة الأنثى. والله عز وجل يخبر عن أم مريم أنها قالت: وليس الذكر كالأنثى. هذا صحيح، الرجال قوامون على النساء، شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ميراث المرأة نصف ميراث الرجل. ولذلك في هذا رد على أولئك الذين اليوم يطالبون بحقوق المرأة وبمساواة هذا الرجل. هؤلاء يعارضون الفطرة والشرع، لأن أعقل النساء وصاحبة الخلق والدين من النساء تعلم علم اليقين أنها ليست كالرجل أبدا، ولو أجمع الناس عليها وقال لها: أنت كالرجل وتتحملين ما يتحمل الرجل وتفعل ما يفعل الرجل، لقالت العاقلة الحكيمة فضلا عن صاحبة الدين المتفقهة، لقالت: لا والله لست على كرجل. فلذلك هم مدعوما لأمر لا يصادم الفطرة والشرع. يصادم الفطرة ويصادم الشرع. ومع دعوتهم حقوق المرأة ومساواتها للرجل، أولئك الذين يتفوهون بهذه المقولات الباطلة لا يمكنونها من الأمور التي فيها قوة، وإن مكنوها مكنوها على وجه وجعلوا حولها من يقوم بواجباتها وكأنها دنيا فقط تدار الأمور من حولها باسمها. أخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاة مكافئة، وعن الجارية الشاة. لا، لعلها شاتين أو شاتان. أحسن الله إليك. أمرهم أن يعق عن الغلام شاة أو شاتان مكافئتان، وعن الجارية وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه. نعم، من أهل العلم استفاد الوجوب وجوب العقيقة من هذا الحديث. أمرهم، والأمر يقتضي الوجوب، أن يعق على الغلام شاتان مكافئتان، ومعنى هذا أن يذبح على الغلام على الذكر يذبح شاتان مجزئتان كإجزاء الأضحية، وعلى الجارية شاة مجزئة. فلا يجوز أن يذبح في العقيقة العرجاء والعوراء المريضة والهزيلة، ولا يصح أن يذبح في العقيقة إلا مسنة، أي التي اكتملت سنها وجاز ذبحها، وعليه أن يتخير في العقيقة كما يتخير في الأضحية. فلو ذبح صغيرة في العقيقة لا تجزئه ولم يعق عن المال. كذلك لو عق عن الغلام شاة فقد قصر، لأن الشرع إذا حدد أمرا لا يجوز لأحد أن يبخس منه. ومن علم أن أباه لم يعق عنه جاز له أن يعق عن نفسه بعد كده. لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا كنت مرهونا بعقيقتك وعلمت أن والديك لم يعق عنك فعليك أن تعق عن نفسك. والمرأة والرجل في هذا سواء. نعم. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. نعم، حديث أم كرز فيه لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شات. ولفظ الشات يدل على المجزئة، لأن التي لم تبلغ السن المعتبرة لا يقال لها شات، فنقول الجفرة والسخلة والحذف صغار الضال. أما لفظة الشاب فلا تدل إلا على المجزئة، نعم. عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وله شاهد في صحيح البخاري: مع الغلام عقيقة يذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى. هذه السنة وحديث أهل السنن: كل غلام مرتهن بعقيقته. سئل الإمام أحمد عن هذا اللفظ، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام مرتهن؟ قال: لا يشفع لوالديه إلا أن العقر. ومن أهل العلم من قال معنى اللفظ مرتهن لعقيقته شبه بالمرهون الذي ينتظر نكاح رهنه، فإذا ذبح في العقيقة انفكره، ولا دخل للعقيقة في الشفاعة. هذا قول. وهذا اللفظ كما تقدم حجة لمن أوجب العقيقة، ينبه عنه يوم سابقه. هذه السنة، السنة أن تعد سبعة أيام لولادته فتنبه، فإن ولد ليلا لا تحسب هذه الليلة إنما تحسب صباحا. فلو ولد ليلة الجمعة عددت الجمعة والسبت والأحد اثنين الثلاثاء والأربعاء وعقدت عن المتى الخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعق عنه يوم سابع ويتعرض للموت. العبرة بالأيام، والذبح على سبعة أيام سنة، فإن فاتت فعلى 14، فإن فاتت فعلى 21. بهذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مضت هذه المدة ولم يعق عق في أي وقت أراد. وبعض الناس يعتقد أنه إذا مضى عليه 40 يوما، أي مضى على ولادته 40 يوما، لا عقيقة له وتحولت العقيقة إلى صدقة. وهذا ليس بصحيح، فالعقيقة باقية متى ذبحت حتى ولو بعد حين، حتى ولو بعد الكبر ذبحها فهي عقيقة. لكن السنة أن يذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي 14، فإن لم يفعل ففي 21، فإن لم يفعل بعد 3 أسابيع فمتى شاء وهي عقيقة. قوله: ويماط عنه الأذى، أي يحلق شعر رأسه. وكانوا في الجاهلية يذبحون للمظلوم ذبيحة ثم يأخذون شيئا من دمها ويصبغون به رأس المظلوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلق شعر المولود وأن يوضع عليه الخلوق، والخلوق هو الطيب، والخلوق هو الطيب. كانوا يضعون دم العقيقة في الجاهلية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضع على رأس السمين الخلوق. يماط عنه الأذى لأن شعر الرأس أو شعر رأس المولود يكون رقيقا لأنه شعر بطن نبت وهو في بطن أمه، فلذلك إذا حلم نبت شعر أهون. وهل يحلق رأس الصبي والصبية أو الحلق خاص بالذكر؟ الصحيح أن الحلق يجوز في حق الصبي والصبية يوم السابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يماط عنه الأذى فسماه أذى في حق الجميع. ويسمى أي اليوم السابع، يجتمع من السنن اليوم السابع الذبح، ذبح العقيقة، والتسمير، والحلق، ووضع الخلوق، لا بأس، لكن لو أخر عن اليوم السابع لأنه لم يحد بسابع. وهل يجوز أن يسمى المولود قبل العقيقة؟ لا، لما في البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ولد له غلام، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولاده فحلكه النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات وسماه إبراهيم. والتحليق كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر: الأول طالب مباركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل جوف الصدر. الثاني طهارة التمر لبطن الصدر. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: منهم من قال التحليق باق فلا بأس أن تذهب بولدك لرجل صالح ليحلكه عملا بما كان يعمل به الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يأخذون تمرات ويذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينبر تمرة عليه الصلاة والسلام في فيه ويضعها في فم الصدر. ومنهم من أنكر وقال طلب البركة في ريق النبي صلى الله عليه وسلم حق، وطلب البركة في غيره باطل، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يتبرك بشيء من المخلوقات. إلا ما كان من تبرك الصحابة رضي الله عنهم بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره وبعرقه وبريقه، بل كانوا يتدلكون بإدخالته عليه الصلاة والسلام فأجهل المشركين هذا الأمر، قالوا الذين يفعلون هذا الفعل هذا ليس حبا طبيعيا، ما هو حب عبادة. فالصحيح أنك لا تذهب بولدك إلى أمام المسجد رجل صالح ليقوم بتحريك طلبا لبركة ريقه، لأن هذا لا يجوز، بل من البدع والمحدثات. ولو أن بعض أهل العلم قال بهذا الفعل من أهل السنة، لكن وقت التحريك هل يجوز؟ نعم يجوز لأبيه أو أمه أو أحد أهله أن يحركه، لا من بركة، إنما من بركة التقوى. يحلق ابنه ليدخل التمر إلى جوفه، لأن التحليق مضغ للتمر حتى يلين، ثم إدخاله في فم الصبي ليسهل عليه امتلاءه. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه لأمرين، طلب البركة وطلب كذلك بركة التمر. أما الآن فلا بأس بالتحريك، يعني الرجل لولده والمرأة لولدها لإدخال التمر في جوف السبيل. جيء بأخ لأنس بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحركه ومعه تمرات، فمضغ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ثم وضعها في فم الصبي، فأخذ الصبي وتلمذ بالتمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبا أوصار التمر يمزح عليه، لأن الأنصار أهل نخل وأهل زراعة، يقول انظروا إلى ابنكم هذا مع صغره ينبغ التمر لأن أهله يحبون التمر، والتمر طيب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في يومه ذلك سم ولا سم. وبلفظ من تصبح سبع تمرات لم يضره في يومه ذلك سم ولا سم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. قال عليه الصلاة والسلام: يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. لذلك تجدون الناس في الجزيرة لا يمكن أن يقدم على التمر شيئا عند الإفطار لأنها سنة لا تتعلم الناس. وذكر ابن القيم من الفوائد في ابتداء الصائم بالتمر ما لا يحصى. وقال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تقرأ فيه جياع أهله، الحديث رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، لأنها تشد من الجائع مسدا. وفضائل التمر كثيرة، لذلك جاء التحريك بالتمر ولم يحرك النبي صلى الله عليه وسلم بأي طعام غير التمر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن الصبي عند ولادته، الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، لكن فيهما ضعف، فيهما ضعف. وأفضل من كتب في هذه المسألة مسألة الموجود ابن القيم بكتابه الجيد تحفة الموجود في أحكام الموجود، كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة. كتاب الأيمان والنذور، بقي في أمر العقيقة مسائل. من هذه المسائل حسن التسمية، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وعند أهل السنن وأصدق الأسماء حارث وهمام وأكذبها حرب ومره. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين، تسمية بأسماء الأنبياء حتى ولو كانت أسماء الأنبياء أعجبية لا بأس، كإلياس واليسع وزكريا ما شابه ذلك، عباس من التسليم، لأن القرآن لما نطق بها أصبحت عربية. ويحرم أن يسمي ابنه بأسماء الشياطين كشيطان وإبليس وخنزف وولهان، يحرم عليه، ويجب تغيير الاسم إذا كان قبيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة، فغير عاصية إلى جميلة، وغير ضرة إلى زينة، وغير حزن إلى سهل، تعب. قال: لن أغير اسما سماليه أبي. قال: فما زالت الحزونة هيلة وتوارثها هيلة بعديها. لماذا استمرت معهم الحزونة؟ لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بأن يحولوا هذا الاسم القديم وهو حزن إلى سهل، فتوارث الحزونة. كذلك يكره أن يسمي ابنه بالأسماء التي فيها بدء، ولو سمى لا يغير. كقوله عليه الصلاة والسلام أو لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا، فيقال أثم هو، فيقال لا، لكن لو سمى لا يغير. كذلك تحرم التسمية بالأسماء التي هي من خصائص الكفار، إذا اختص الكفار بأسماء ليست عربية يحرم على المسلم ان يتسمى باسمائه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منه. كذلك لا يجوز التسمي بالاسماء الموهمه، ويجوز ان يسمي ابنه بالأسماء التي اختص الله بها إلا لفظ الجلالة، فيسمي عزيزا وحكيما لا بأس. وقالت امرأة الأزد: حكيم بن حزام صحابي جليل. لا بأس بهذا، لأن العزيز ليس كالعزيز والحكيم ليس كالحكيم. لكن ما يحرم عليهم يسلم ابنه الله ويظهر، لأن هذه هي الأمور التي خص الله عز وجل بها. أو ذي الجبروت وذي الملكوت وذي الكبرياء وبديع السماوات والأرض، يعني لا يجوز أن يسمى به. كذلك يوجد عند بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية يعني أسماء مكروهة كآية اللحم. آية الله تتوفر من كثير من البلاد وهي مكروهة، ومنهم من يسمى بعين الله. جاء أحد العمار بعض البلاد وإلا اسمه عين الله، هذا يحرم على أن يسمى نفسه بهذا الاسم. يشتهر على ألسنة العوام خير الأسماء ما عبد لكل، وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أخذوه من حديث عن الحديث مسلم. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا مركبه مركبا ومعناه صحيح، معناه أن خير الأسماء ما كان مضافا إلى اسم من أسماء الله: عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الرقيب، عبد الخبير، عبد السميع، عبد البصير، عبد الله. وكذلك بعض الناس إذا كان اسم ابنهم مثلا عمر صدروه بلفظة محمد، محمد عمر، تجد في بعض البلاد كلهم محمد كذب. قال لا، هذا اسم عمر أحمد، لكن نحن تعرفنا في هذا البلد على أن نصدر أي اسم من أسمائنا بلفظة محمد، هذا خطأ لا يعرف عن السلف. هذا كفعل اليوم المنكر عندما نقف عند أصحاب البطالات والمحطات الدنيا، هم يمكن هم يقول يا محمد على كذا، يا محمد دع عليك، فقد تنادي كافرا وتنسب له هذا الاسم الحسن، هذا خطأ بحت يرتكبه ومضى علينا. لذلك أطفالنا بعض الناس الذين يعتد بهم كل ما دخل محل يا محمد أعطني كذا، يا محمد لا سمح الله، الاستهانة باسم النبي عليه الصلاة والسلام. يا بائع، يا صاحب المحل، يا هذا، يا فلان، يا أخي، إن عاقل غلب على ظنه أنه مسلم، يا عبد الله، هذا، ويا عبد الله، لأن كل الناس عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد الرحمن عبد. جاءت السنة بأحد كثيرة بلفظ يا عبد الله. كذلك يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم التسمي باسماء السباع كثعلب. ومن العلماء العربية من كان اسمه ثعلب وذئب وعسد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة: حمزة أسد الله وأسد رسوله. وجد من الصحابة من كان اسمه حمارا، لكن قيل هذا كان مسمى قبل أن يعني تستقبل أسماء وعرف الناس القرآن. إذا لعل ملكنا في هذا القدر ولا سوى الله. نعم اكتب سؤال لما تكتب. نعم تستفيد الناس من الكتاب يا قرأوا. السلام عليكم. هناك سائل يقول هل تجزئ الشاة الواحدة للذكر إن لم يقدر إلا عليها للعمل بالسنة في وقت لا إذا لم يقدر إلا على ذبيحة واحدة للذكر ذبح على واحدة فإذا أيسر ذبح أخرى ويجوز التفريق بين الذبيحتين كأن يذبح واحدة في اليوم السابق ويذبح الأخرى بعد أسبوع لكن السنة أن يذبحهما في آن واحد. نعم قبل هذا شيخ يقول هل هذا الدرس مستمر وهل هو يوم الاثنين فقط؟ كل اثنين في درس كل اثنين مستمر من شهر. أحسن الله عليكم. أيهما أفضل وأحب إلى الله ذبح الشاتان في الحقيقة ودعاء الناس في العقيقة ودعاء الناس إليها أو تقسيمها ثلاثة أثلاث؟ لا الذبح ودعوة الناس إليها أفضل ذبح العقيقة ودعوة الناس إليها أفضل لأن العقيقة فيها نوع من الاشتهار ومن اطلاع الناس على هذا المولود ومن الدعاء له بالصلاح والتوفيق ومن معرفه اسمه الى غير ذلك من المصالح الشرعيه ولا يمنع من التصدق بشيء من لحمه. ما سن الكبش التي تجزئ في العقيقه؟ سن الكبش ما مضى عليه سته اشهر فما فوق والمعزه ما تم له سنه. هل هما ذكور او اناث؟ ما يجوز ذبح الذكور والإناث إذا كانت مسنة تامة مجزئة. نعم. أين أذهب بجلد العقيقة؟ ها؟ أين أذهب بجلد العقيقة؟ جلد العقيقة ليس كجلد الأضحية لكن الأفضل أن تتصدق به أفضل لا تبيعه كل ما كان لله لا ينبغي لك أن تبيع شيئا منه. نعم. هل يجوز التسمي بأسماء الصالحين في وقتنا الحاضر؟ لا شك أن التسمي بأسماء الصالحين في السابق والحاضر كله جاهز. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قمت بذبح الذبيحة في يوم السابع لكن دخرتها في الثلاجة لمدة قد تزيد على الأيام التي ذكرت بسبب اجتماع الناس أو بسبب أنني لدي مانع أكون في مهمة لدى العمل خارج البلاد هل يجوز؟ يحصل الأجر. يقول اللي بيذبح يوم السابع يقدمه يوم 14 هذه حيلة لكنها طيبة يعني لا بأس أنه ذبح يعني وانتظر اجتماع الناس لعله يحصل له المقصود بهذا ولو أن مقصود الشرع أن تذبح وتؤكل يوم السابع لا تؤجل. نعم. رأى رجلا بينما هو في المنام أنه يجامع أخته أفتونا المأجورين؟ رأى في المنام أنه يجامع أخته أخته لعلك تتصل بالمعبرين الذين يعبرون الرؤيا. نعم. رجلا يسأل يقول هل إذا أردت أن أبيع سيارة أقساط فاشترط عليه أن يرهن لي أرضه وشرط آخر إذا تأخر عن دفع ثلاثة أقساط متفرقة أو مجتمعة فلي حق التصرف في بيع الرهن وهي الأرض ثم أخذ قيمة بقية الأقساط؟ يجوز أن يشتري سيارة وأن يرهن أرضا وإذا تأخر عن سداد السيارة باع الأرض وأخذ ثمنها لا بأس وهو مشروط. أحسن الله إليكم. إذا قمت بختان المولود أين أذهب بالذي قطع من ذكره؟ إذا قمت بختان المولود لا بأس عليك أن ترمي بما قطع من ذكر المولود لأنه لا حرمة له إن دفنته ورميته في أي مكان فلا بأس لكن الله سيجمعه يوم القيامة مع صاحبه كما في الحديث وهو عراة حفاة غرلة أي غير محدودين تعود هذه الجلدة إلى صاحبها بأي مكان. نعم. هل ختان المرأة سنة؟ ختان المرأة سنة عشق لكن ليس واجبا كختان الرجل لكنه لا يعرف في بلاد الناس يعني نشأوا على عدم الختان فإن ختنت فهو أفضل وإن تركت فلا شيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا في السابق يتعاون الأطفال فيما بينهم فيقول الطفل لصاحبه يا ابن القلفة والتي لم تختل، فكأنه عيب بها إذا لم تختل. نعم. أحسن الله إليك. الناس اليوم إلا من رحم الله يخشون على الطفل من الموت عند حلاقة رأسه، ما صحة القول؟ لا أبدا، كل الأطفال تحلق رؤوسهم ويضرب رؤوسهم هذا وحده. الشارع أبدا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. انتهت؟ لا بقى. نعم. أحسن الله إليكم. التمر أو التمرات التي نقوم بتحنيكها للطفل، ألا يخشى على الطفل من الموت كما يقولون أنه ليس الآن وقت أكل هذا الطفل؟ الموت؟ نعم. لا أقول لا يأتي الشرع بما يضر أبدا، التحنيك لا بأس به. نعم. أحسن عليكم. أحسن الأسماء التي جاءت في السنة للنساء ما هي؟ للنساء التسمية بأمهات المؤمنين، تسمية بالصحابيات، تسمية بالصالحات كمريم وهكذا. نعم. لقد ذكرتم أن الأذان والإقامة جاء فيها ضعف، أيهما أفضل؟ هل أقوم بهذا الفعل أم لا؟ والله بعض أهل العلم يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة. نعم. هل التسمي بأسماء جبار وقهار ومتكبر وعظيم يجوز؟ يجوز لكنه مكروه. يجوز لكنه مكروه. نعم. أيهما أفضل، تقسيم وتوزيع أو تقديم العقيقة كاملة؟ لا، الدعوة الناس إلى العقيقة أفضل، ولا بأس أن نوزع شيئا من لحمه. أحسن عليكم. لقد ذكرتم أن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا في أحكام المولود، لكن ما رأيكم لو اختصرتم من هذا الكتاب السنن التي جاءت في المولود ككتابكم سنن العيد وغيرها نفع المسلمين؟ والله لا بأس، لو تأنبر أحد الشباب وأخرج يعني أحكام العقيقة في مطوية لتكون أسهل على الناس، أو لخص هذا الكتاب بمطوية، لا شك أن في هذا نفع للمسلمين. لا بأس، هذا أمر طيب. انتهى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.